لله ملك السماوات والأرض. في أول الصورة قال لله ما في السماوات والأرض، فتكلم عن المظروف في السماوات والأرض، وهو لا يتكلم عن ملكية السماء والأرض. يبقى المظروف قال عليه أول، إنما الظرف قال عليه إيه؟ قال عليه ثاني. لله ملك السماوات والأرض، احنا بنقول لله دي جر ومجرور خبر مقدم وملك مبتدا مؤخر. طب هات كده ملك السماوات والارض لمين؟ لله. طب من قال لله الاول؟ قال في الحصر، لانه اذا قدم دي يعني لله لا لغيره، الملك مقصور على الله. الميم واللام والكاف لها تنطق على وجوه، ملك ادي واحده، ملك ادي واحده، ملك ادي واحده، يبقى كاب ايه؟ الميم تبقى مفتوحه مضمومه مكسوره، يبقى ثلاثه. واذا سبت الميم وجيت لله، ملك ادي واحده، ملك ادي واحده، ملاك الامر ادي ثالثه. شوف كم حاجه من الماده، الماده ثلاث حاجات، ميم ولام وكاف. فان جيت في الميم ففيها ثلاث اشياء، الفتح والضم والكسر. طيب والكسر يعني ملك، ملك دي هو كل ما في حوزتك وتتصرف فيه. ان شاء الله ما يكونش لك لسوادين او عندك ملك. طب وملك ان عندك تصرف في من يملك، يبقى اللي هي فيها المملكه ادي الملك، يبقى انت ملك تملك خصوصياتك ادي واحد، وملك فيه واحد اعلى منك يديرك ومش عارف ايه ويعمل الكل، يبقى ملك ده ملك كويس. طب وملك؟ قال لك ملك دي يعني معناها ان مش بخطري، اي غصب عني، ما اخلفنا موعدك بملكنا، يعني ملناش فيها ما نقدرش، ده جاي غصب عني، ما اخلفنا موعدك ايه بملكنا، يبقى ادي ملك وادي ايه ملك وادي ملك. هات الله ملك هو من يملك غيره في تصرفه وادارته، وملك اللي هو المخلوق الاعلى من الملائكه، وملاك الامر يعني حقيقته وجواره. ادي كل الملك. لله ملك السماوات والارض، يعني ايه؟ يتصرف صاحبها، هو اللي خلقها وهو اللي يتصرف، لانك قد تملك ما لا تعمل، انما هو اللي عاملها بتبقى ملك. وبعدين خالق خلقه، يبقوا داخلين كلهم في الايه؟ يبقى السماوات والارض ظرفا ومظروفا فيها، اللي هو فيها ملك المين؟ ملك لله، لانه هو اللي خلقها. حال اول، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. كلمه يخلق ما يشاء يبقى الخلق بتاعه بمشيئته هو، مش عشان حد تاني ولا غيره. يخلق ما يشاء، ويخلق ما يشاء يعني له طلاقة القدرة. فأحد يدلل على ذلك بشيء موجود في المجتمع كلنا نعرفه، يهب لمن يشاء الذكر الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. طيب وبعدين ويجعل من يشاء عقيما، وكلم على انها هبه مش حق تكوين لك، مش بمجرد ما تتكون كده تبقى تقدر على العمليه دي، ما دام قال هبه يبقى هو. ولذلك نجد الاثنين القوام بتاعهم سليم والشكل والقوه والبتاع، وبعدين ما يجيبوش اولاد، يبقى لان ربنا مش قادر يجعله عقيم. والحكم الاعلى هذا ايضا هبه من الله، فاللي يؤمن بها ويسلم المؤمن يبقى كل من يراه من الاولاد اولاده، ولا تعب معهم في شيء، وتبقوا يسلموه. ويمكن في اولاد واحد مولدين له وهم عاقلين وسايبينه من غير الله تعالى. انت بقى اذا احترمت العقل ونظرت الى بني الانسان اللي بتشوفه من الاولاد دول زي اولاد، خلاص اذا يبقى يهب ايه اناث ويهب ايه الذكور ويجيبهم ذكور واناث. بنشوف كده ولا لا؟ طيب وما يجعل من يشاء عقيمة. قدم الاناث لان دي كان النوع المبغوض عند العرب، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو ايه كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ليه؟ ام قال لك لان دول سيكونون عرضا مطلوب منهم يحافظوا عليهم. ثانيا ما لهوش المشاركه لا في الحروب ولا في الشغل ولا في العالم، يعني هيعيشوا عالي. الله، يبقى اذا كل يجي الانثى دي تبقى معناها يعني زعلان. يقوم ربنا يقدمها في الهبه. ليه؟ قال انتم يعني ظالمين لما تكرهوا الانثى، لانها وعاؤكم الذي خرجتم منه. مش هي كده ولا ايه؟ مش الوعاء بتاعكم؟ طيب ادي الوعاء. وانتم حين تكرهون الانثى تلزمونها على الاعوجاج، لان ما فيش بنت ابوها بيهللها ومش عارف ايه وحد يغريها الكلمه، انما اللي مهين عند ابوها وامها ساعه واحد بس يعني يقول لها كلمتين حلوه كده يقدر ياخدها. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اناث جابها نكره والذكور جابها معرفه، لان دول بقى يعني الذكور ده عندهم هم يعني. ولان الله اراد ان يترخى مع العبد في النعمه، لما يجي له انثى يمكن يكشر شويه فيقوم يرى ايه ويجيب له ذكر يوم ينبسط، لما ينقله من الادنى للاعلى ايه ينبسط. واللي عنده حنان على دول يزوجهم ذكرانا وايه يجيب له دي ويجيب له دي، او يجعله من يشاء عقيمه. ذلك في امر البشر. ولاجل ان نقل ان عطاء الانثى وعطاء الذكور او التزويج او العقل لا يؤثر في منازل عباد الله عنده. ليه؟ قال لك لانه عملها في الانبياء اللي اصطفاهم. يهب لمن يشاء اناثا، لوط وشعيب، ويهب لمن يشاء الذكور، سيدنا ابراهيم، اسماعيل، اسحاق. خلاص؟ او يزوجهم ذكرانا واناثا زي سيدنا رسول الله عبد الله والقاسم وابراهيم، وبعدين ايه؟ زينب ورقية وام كلثوم وفاطمه وابن داوود. يبقى اذا ان عملت في العباد هذا فامر لم اخل منه الرسل. وانت لكم فيهم اسوه، يبقى انا مش بعمل دي عشان غضبان على لا ولا راضي على لا، ده سنه الله. ولم تجد لسنه الله ايه؟ ولم تجد لسنته. الذين يستقبلون الانثى قلنا بيستقبلوها بالغضب ولا. فاذا واحد ارتفع مقامه الايماني وقال هذه هبه ربي وقبلها على انها هبه ورباهم احسن تربيه، يقول الله رضيت بما كرهه بعضهم، فوالله لأرزقنك به الإناث أزواجا أبر لك من أبنائك. وانت خدها بقى لكل اللي تعرفه، إن كان واحد كده حنين على بناته مش عارف إيه وبعدين يشوف هيتجوزه إزاي، تفتكر تلاقي ربنا جاب له ناس وهم اللي يبقى قدامينه وأولاده يمكن ما يعرفوش حاجة، يقول له ما دام انت قبلت عطيتي بهذا الربا والله لا ياتين لهن بمن يسعدهن ويعفهن ويكون لك احسن من ايه؟ من اولادك الايه؟ من أولادك الذكور. خلاص يا سيدي، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم. يعني بيهب على قدر علمه، دي تنفع هنا ودي تنفع هنا ودي تنفع هنا، وعشان تعرفوا ان انا مش عامل دي تفضيل ولا اي حاجه، انا عملتها في الانبياء. بص للانبياء هتجدهم بيؤدوا معنى هذه الايه. إناث زي لوط وصعيد ما جابوش اولاد، ذكور زي سيدنا ابراهيم ويبشر اسماعيل واسحاق، زوجهم ذكرانا واناثا زي ايه؟ زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. البشر له طبيعة تكوينية، والحق سبحانه وتعالى له صفات الجمال الأعلى، ولكن لا يمكن أن يلتقي الأعلى بالأدنى من الخلق، فلا بد أن يتكلم بوسائط أو بإلهاء يلهم. سيدنا داود في الزبور منزلش به واحد، وإنما إلهام قذفه الله في روع داود فعمل الزبور. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما أو قذفا في الروع أو من وراء حجاب، يبقى زي ما كلم موسى، أو يرسل رسولا لواجب الوحي. الرسول اللي بيجي ده ملك، هم من غبائهم يقولوا ملك احنا بشر ايه اللي يجينا، احنا عايزين ملك يجي لنا يا رسول، يبقى عايزين ملك يعمل ايه؟ رسول. طيب هنجيب لكم ملك يبقى رسول، يظهر لكم على طبيعته ولا يظهر على طبيعته وفقكم؟ طب ما هو هيظهر في زي رجل بره، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وما دام هي المسألة هي الله. إذن فالحق سبحانه وتعالى يتصل بعباده بوسائط، هذه الوسائط إما إلهام وقسم في الروح. طب إيه اللي خليه يعرف الإلهام من الله؟ قلنا لأن الإلهام الواصل من الله لا يناقضه مخالفة، تدخل عليك هي مسلمة ولا تيجي فيها جدل أبدا، لأن والد الله لا يزاحمه الشيطان، الشيطان له أشياء ووالد الله ما يزاحمه الشيطان. ولذلك احنا قلنا زمان أن أم موسى أوحى الله لها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فأنفيه في اليم. طب بالله يقول للأي امرأة لما تخاف على ابنك إنه في البحر تقول الله بقى أنا حموته يعني أنفذه من موت مضمون إلى موت محقق، لكن لم أزلها في ذكره، خدت الحكم بدون مناقشة، لأنه مدام والد الرحمن الشيطان ما يجيش يزحف أبدا. وبفعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وده اللي حصل ولا مش حصل؟ حصل. هنا بقى المستشرقين يقول يا اخويا جاب الحكايه دي كم مره كده، مره يقول كده اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساعد ياخذه عدو له وعدو ايه؟ وعدو له. يقول له طب هات المقرر هنا. طب هو بيقول واوحينا الى ام موسى في الايه الاولى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، مش كده؟ انما في الايه الثانيه قال ايه؟ اقذفيه في التابوت، ما جاش في الاولى. وبعدين ايه؟ القيه في اليم. خلاص؟ وبعدين قال ايه؟ القيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. انا البحر اللي هينزل فيه الصندوق بتاع كده هيقعد يعمل الموج زي ما بنشوف كده على الشاطئ ايه؟ اشياء كده. فليلقيه اليم بالساحل ده امر. كأن الحق أمر البحر حين يلقى فيه التابوت أن يقولوا عنده يعملوا للساحة. فدي إذا خفت عليه قبل ما تقع المسألة، قوله وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، لأنه يقول إذا وإذا دي للمستقبل مش كده. لكن قول الله أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، قال له كده يمه بالساعة اليوم، قال لك بكلام كده ورا بعض ورا بعض، قال لك لا ده وقت التنفيذ بقى، وقت الايه يبقى فيه فرق بين الامر قبل لتمهد ده وبين ساعة الايه ساعة ما فيه المسألة. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. وحيا الاولى هي الهامة، انما الثانية فيوحي باذنه ايه ما يشاء. يبقى ده وحي له ويقرأ، لكن اللي بالرسول ده وحي. القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بقذف في الروح ولا بكلام من وراء حجاب، ولكن برسول يجيء ملك يجي ويدي لمحمد الوعي. فلما جه الرسول اللي هو أي جبريل، إلا أن الله أراد انه يثبت المسألة دي عندهم، فمرة يجي جبريل في زي ايه عرضوا عليها اثر السفر ومش عارف ايه لا يعرفه منا احد، وبعدين قال له ما الايمان ومش عارف ايه، مش قال له كده وبعدين لما انصرف يبص ما يلاقوش، قال له بيقول له من هذا؟ قال ده جبريل جاء يعلمكم امور دينكم، يعني يجيلهم على صوره ايه على صوره رجل. هم كانوا عايزين ملك، يقول له ما ينفعش ما يجيش ملك، لانه لما يجي ملك ويقول لك اطع واعمل واعمل تقول له ما اقدرش، انت ملك تعمل اللي انت عايزه، انما انا بشر فيا ونفسي اتقطعت ما تنفعش فيه الاسوه. ولذلك الذين يقولون بالالوهيه عيسى او ببنوته لله يقولون شوف الجميل، لان عيسى حين يقول انظروني، لما يقول انظروني وقلدوني حركه واقذفوا في قلوبكم الايمان، يبقى الرسول جاي مبلغ وأسوة. فلو أنه ملك ويقول لهم اعملوا كذا يقول لهم ما نقدرش، أنت ملك ونحن بشر ونقدر ما نقدرش، تبقى الأسوة ما تنفعش إيه؟ ما تنفعش بيها. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. القرآن لم يثبت لا من وراء حجاب ولا بنفس في الروح، إنما جاءه بواسطة ملك يوحي إليه ما يشاء، وجلوا مر على صورة الحقيقية لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي. شوف علي يعني أعلى من أن يباشر كلامه مع البشر، ما يقدروش. وإحنا كنا ضربنا مثل زمان في مسألة والناس اللي بنقيدها بالليل، ومسألة الترانسفورم اللي يخفف الضغط، وكذلك بالطريقة دي اللي هي ايه أن يرسل رسولا فيوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا إليك روحا اللي هو ايه جبريل بينزل له بالوحي، روح وجاي من أمرنا، لا كلام عاد قوي، وحي يسمي جبريل روح، نزل به الروح الأمين، فجبريل اسم روح واللي نزل به روح. طب الروح ما معناها؟ الروح ما معناها أنها حين تقذف في إنسان تأتي له حركة حياة. فلما خلق الله الإنسان الأول من الطين وبتاعه نفق فيه من الروح ضبت فيه الحياة. طيب وإحنا قال برضو لما خلقنا وعملنا كده إيه يرسل ملك بعد 120 يوم فينفخ فيه الروح. الله تعمل ايه الروح الاولى دي؟ الروح الاولى دي تخلي الماده تحيا، ومعنى تحيا ان جوارحها تشتغل، وكل جارحه تروح له ايه مهمتها، في جوارح للايه للادراك سمع وبصر وايه وشم وذوق وايه كل ده، وعقل يفكر في المسائل دي كلها. طيب بقت فيها حياة، والحياة خلت الجوارح كلها تؤدي مهمتها. طيب وبعدين طب قال تاني بعد كده استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو يخاطبهم هم أحياء، احياء يعني منفوخ الروح فيهم والماده تحركت وكل حاجه وظيفتها، فكيف يحييهم وهم احياء؟ يبقى لازم في حياه ثانيه، لازم في حياه ثانيه. قال لك لان الله ما كان ليعطي للانسان روح علشان تحرك مادته وتشغل جوارحه وتكون في الكون ماديا ثم يترك قيمه بدون منهج يوحي به. يبقى المنهج الثاني اللي يقول اذا دعاكم لما يحييكم، يبقى انه بقى المنهج بقى القيم بقى اعمل كذا واعمل كذا واعمل كل الله اذا دعاكم. اذا ففيه حياتين، حياه الماده والروح وحياه القيم. ولذلك لما قال في القيم جابها برضه من الروح، قال هي روح ايضا تديكوا بقى الله، واللي يجيبها روح الله. يبقى في يبقى حياه ثانيه نفسها الناس. القيم جايه من جاب روح والاسم النادي اللي بها روح، يبقى حياه ولا مش حياه؟ دي هي الحياه. قال لك ليه؟ قال لان الله حي وقيوم وخلق خلافة في الارض، وفي الارض قدر لكل مخلوق في الارض عمر، والاعمار ملهاش ميعاد ولا لها سبب ولا لها زمن. ليه؟ قال لك لانه ما بينش ميعادها عشان كل خلق ينتظر الموت في اي لحظه، يبقى ده مل الموت على ايه امامه. انما لو عملها مده محدوده نقول لك مش ناخد راحتنا وبعدين قبل ما فيبقى مع عمل. اخفاه ليه؟ اخفاه لهذا، واخفاه للاسباب ايضا، مش بس كل الموت يجي حد في الانف كده بعزرائيل، لا يجي بموت تاني بحوادث الكون، حجر يمشيني سياره تصدمني تجيبه، فاخفى سببه واخفى زمنه علشان كل واحد ينتظر في اي وقت. ولذلك احذر ايها العبد، الامام علي، احذر ايها العبد ان تعصي في اي وقت، لانك لا تامن ان ينزل ملك الموت عليك في هذا الوقت فتقبضه قطا وانت عاصي. اوعى بقى اوعى لك سلام على الارض بقى. اذا المنهج جاي عشان روح، ونزل به روح عشان يدي حياه، بدليل استجيبوا لما يحييكم. طب ايه يعني يحييكم حياه ثانيه؟ قال لك يحييكم حياه خيم في الدنيا، وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين يوصل حياتكم في الاخره بحياه لا تنتهي. يبقى الحياه الخيم ما تنتهيش بقى، لا نموت ولا الموت هتفوتنا، تبقى حياه اعلى ولا مش اعلى؟ يبقى دي حياه ايه؟ اعلى. وكذلك اوحينا اليك، كذلك على الطريقه، واحد من الطريقه اللي قلناها ما كان لبشر، اوحينا اليك واوحينا روحا، والروح دي اللي زي ما ديك بتاعت الماده دي بتاعت القيم خلاص، والروح دي جايه من امرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، يعني لانه لو كان يدري من الكتاب ولا الايمان ده انسان بقى له رساله وله مهمه وجمع اصلاح وهو اللي بيقول. ولذلك قال ده امي ليه؟ عشان يبقى ما خدش حد من البشر، كل منهجه العلمي من الله، كل منهجه العلمي من مين؟ وكذلك انظر الامه اللي لدتها اميه، لانها لو كانت على حضاره ربما قيل انها قفزه حضاريه عايزه تسود العالم، نقول له لا يا شيخ الامه اميه ما تعرفش حاجه ابدا. يبقى دي عظمه للامه وعظمه لمين؟ لمحمد. ولذلك المامون قال له، بيقول له انت ليه ما تعرفش تقرا وتكتب؟ انت هتبقى الامي. قال له رسول الله امي. لا انزحى بقى، قال له الاميه في رسول الله شرف وفيك سلف. يبقى شوف، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول له ما كنت تدري ما الكتاب، ما تعرفش تكتب ولا الايمان. طيب ما كنت تدري. ولذلك هناك ايه؟ واذا انزلنا عليهم اياتنا بينات قالوا لا نرسل ولا يقول لهم انتم انا عشت فيكم عمرا، مش كده؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. يبقى هم نفسهم يعرفوا لامي. ولذلك لما الغباء بتاعهم قالوا لا ده في واحد هناك عند الجبل بيروح لمحمد يتردد عليه ويعلمه، رومي هناك الحداد، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. الله. يبقى ما كنت تدري ما. يبقى معناها من نزل عليك جديد مش من صنعة البشر كلها. لا حد لقلت فلا تكون أمي ولا أنت بتتعلم الكتاب عشان تقرأ ورده. ما فيش حاجة منك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن ما إيه اللي حصل؟ قال ولكن جعلناه إحنا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. نورا أي وقال إيه النور؟ النور هو إيه؟ قال لك النور هو ضياء يزيح ظلام الظلمة. فإن سرت في الأرض تسير على هدى بحيث لا تصطدم بأقوى منك فيحطمك ولا تصطدم بأضعف منك فتحطمك. يبقى النور بيعمل ايه؟ بينور لنا الحكاية واللي ماشي على النور. حتى في البيت زي ما قلنا عايز يقوم بالليل انطفينا النور كله عايز يقوم بالليل يعمل ايه؟ يروح يخبط في الاساسات بقى وبتاع وحاجات زي دي. نخبط في دولاب ولا في كرسي ولا بتاع يمكن يعوره. ونخبط في حاجة ثانية يمكن هو يكسر. يقوم يعمل ايه زي ما قلنا ايه؟ الوناسة. الوناسة ما تاخدش من التيار القوي لأننا عايزين شمعة أو خمس شمعات ولا بتاع نعمل ترانسفور ياخد من القوي ويدي منين للضعيف عشان ايه تتبين لنا الأشياء فلا يحطم الأضعف ولا يحطمنا الأقوى. أدي النور. طيب النور ده للمادة. قال لك خد بالك بقى عشان تعرف إن ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. خلينا في المادة عشان نرتقي منها إلى القيم والروح. قل لنا كده يا سيدي. قال الإنسان ينير له مجال حياته بقدر قدرته. فواحد ينور بشمعة وواحد ينور بلمضة نمرة خمسة وواحد ينور بلمضة نمرة عشرة وواحد ينور بكلوب وواحد ينور بكهرباء فلوريست ومش عارف ايه ونيون وبتاع. الله. اذا نحن نرير الظلمة لنا على قدرنا على قدر امكاننا. فواحد ينير كذا وواحد ينير كذا وواحد ينير كذا. وده مفهوم ده ولا مش مفهوم؟ مفهوم. فاذا سطعت الشمس نورها من الله كلنا نطفئ مصابيحنا. فكأن طلوع الشمس يقول للجميع اطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. كلنا بالمستوانة بتاع الشمعة وبتاع الخمسة وبتاع العشرة وبتاع النيم كله. فكأن الله يريد ان يضرب لنا المثل بالمحسوس ذات النور علشان يقول وانا لما اقول لكم انها زي الشمس في المعاني والقيم اذا كان لله حكم اصفوا كل ارائكم وكل احكامكم ولا حد يتكلم ابدا. يا الله. يبقى جاب مثل من ايه؟ من الحس الاول في النور اللي احنا بنشوفه. وبعدين قال انا نورت بالشمس كله طفى. وانت لما تنور باي اله من الالات بتجيب الشمع وتعمله فتيله وبعدين كبريت تولعه واللمضه بتجيب جهاز وتحط شريط وتعمل مش عارف ايه والنيون بتجيب من الكهرباء ومش عارف الله. لكن الشمس لا بتعمل فيها لا ده ولا لا ده ولا ليك دعوه. وعمر ضوئك بعمرك ولكن عمر الشمس من لدن خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه ولا صيانه ولا اصلاح ولا نقدر نوصل لها مالناش دعوه بيها. يبقى هذا في الماديات. النور في الماديات. لكن هل يتركنا الله في نور الماديات ويسيبنا في نور القيم؟ سيبنا بقى الحقد ما يقولناش والكذب ما يقولناش والنميمه ما يقولناش والظلم ما يقولناش. لازم يقول لنا يا اخي لازم يقول لنا قيم بقى. طب ده في نور القيم ده اقوى من نور الايه؟ اقوى من نور الماده. لان نور الماده حتى يمكن لما اعمى يقدر يحسس ويمشي ولا واحد ياخد ايده حتى. انما نور القيم لا. نور القيم ده عيب يا صلي كده. ليه؟ لان القيم هي الاصل في الخلافات في الارض. طب حل قوي. كلمة بقى نور المادة ونور القيم ربنا شرحها في سورة في آية في الكرسي. النور مش في آية الكرسي برضه؟ في سورة النور. نور على نور. يعني نور على نور. نور هداية للقيم على نور هداية في المادة عشان تبقى إنسان سوي. حياتك المادية كويسة وحياتك المعنوية وحياة المعنوية كويسة. نور على نور يهدي الله به لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. يعني يضرب المثل المادي عشان ناخد المثل الايه؟ المثل بتاع الايه؟ القيم. طب نور على نور ده تيجي منين؟ ويضرب الله الأمثال ايه؟ للناس لعلهم ايه نور في بيوت الازمة. لا لسه لسه ويضرب الله الامثال للناس ده ايه والله ايه وكل شيء عليه. طب وبعدين قال النور اللي على نور يجي منين دي؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع. يبقى النور له مصدر من المنهج. يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وخلي في الفضائل كذا واعمل كذا. ونور من تنفيذ المنهج المراد. وتنفيذ المنهج المراد احسن مكان له المسجد للصلاه. يبقى النور يجي كقوانين تيجي في القران وبعدين نستعملها او نوظفها يجي لنا بنور ثاني. دي نوظفها في ايه؟ قال لك في العباده في الاحكام. الاحكام اسمى شيء فيه اللي هي المساجد. يبقى نور النور اللي على النور يجي فيه في بيوت اذن. ولذلك العلماء قعدوا يبحثوا عن في حرف جر وبيوت مجرور والجر والمجرور لازم له متعلق. ما تقدمش حاجه تبقى متعلق ابدا. في بيوت اذن الله ان يكن نور على نور ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويشترى فيها اسمه يسبح للذهب الغدو والاصال الرجال ايات هي امتجارة الى اخره. ادي النور على مين؟ نور على النور. حق سبحانه وتعالى لما يدينا نور عشان يبين لنا المسائل دي كلها. في ظلمات بتطرأ على البشر على قدر انفلاتهم من التدين. مثلا لما جه ادم كان قريب عهد بالله وبعدين جه الثاني ومش عارف ايه بتاع. ولذلك كان يرسل كل رسول بالنور اللي هو ايه المناسب لحال الامه. لكن بتحدث اقضيه من الناس بعد كده من الغفله فيقول الرسول تحدث للناس اقضيه بقدر ما يحدثون من الفجور. الفجور يعني مخالفه المنهج. ازاي بقى؟ مثلا يا سيدي نشوف مثلا كده نشرح في الحكايه عشان نشوف الرسل بيجوا ليه بالمناهج كده متلقيه. دي جاب شويه وده جاب شويه وده جاب شويه لحد ما جاء الرسول الخاطب اللي ما فيش عند الرسول يبقى تمت هاي. ولذلك هذا اكملت واتممت ورضيت. مش كده اكملت عليكم دينكم واتممت عليكم نعمتي يعني ما فيش بقى بعد كده. ده ليه؟ أم قال لك لان الرسل اللي كانوا سابقين بيجوا على حسب الامم. لكن في شيء متفقين فيه زي ما قلنا وهو العقائد في التوحيد وإقامة الصلاة والزكاة وفضائل الخلق. كل جهة الرسل متفقة فيه. ثم بعد ذلك تأتي أحكام في كل زمان على لسان الرسول حسب إيه؟ حسب أحواله. عايزين إحنا نشوف حاجة كده ندي فيها مثلا ونحن في الريف عايزين نروح الرياض. نقوم عاملين بدائي كده يا دوب يساعد اللي يمشي ويساعد الحمار وهو ماشي. هذا طريق له. طيب بعدين عايزين نودي مكنة حرت ولا بتاع لازم نوسع الايه؟ الطريق. عايزين نجيب اوتوموبيل كبير عشان يقعد مش عارف ايه نوزع الايه؟ نوسع الطريق. اذا فكل طريق مناسب للعملية اللي بتعملها. والطريق مش بس هيبقى للقرية في الغيط بتاع الطريق. وبعدين في طريق عشان يصل قرية لقرية. تبقى بالطرق العامة دي. طب الطرق العامة دي الطريق معناها انه يبتدئ من شيء اسمها من الابتداء والى من والى من القاهرة الى ايه؟ الاسكندرية. يبقى فيه من وفيه ايه؟ وفيه الى. طيب ما هو تقول برضه ومن الاسكندرية الى القاهرة. فان كنا هنروح لحتة بس هي غاية مش كل الناس يشتركوا فيها يقول من والى. لكن اللي يروح هنا واللي يجي من هنا وبتاع طريق متعدد يبقى من والى. تبقى الى تنتقل الى من ومن ينتقل الى ايه؟ الى الى. ام قال لك في الطريق اللي بيرسل البلاد من بعضها ربنا قال وسلك لكم فيها سبلا. مش كده؟ كل حته فيها طريق عشان العالم يتصل القريه دي التفصيل دي والمدينه والبعثه. قال لك في الاول لان نعمل الطريق يا دوب يسع ايه؟ لان الحركه ما وسعتش قوي. طريق واحد كده. سيدنا عمر لما حبوا يخططوا في البصره والكوفه قال لهم اجعلوا الطرق تتسع لجملين محملين متقابلين. يعني جمل محمل كده وجمل محمل كده عشان السعد والسعد. فهذا اللي احنا بنعمله في العصر الحديث اللي هي بنسميه ايه؟ في السراب ولا بتاع الطريق رايح كده وطريق رايح كده ورايح مصابين. لكن الاول قبل الدنيا ما تتنور كان طريق واحد. بدليل ان دلوقتي لما بنيجي للطريق المصري دلوقتي ونقول لك ايه نوسعه زي طريق مصر ودمياط، كان طريق واحد كده وضيق، ودلوقتي عملوا ايه عشان يعملوا حاره تجاري. الله، يبقى اذا دي تطور حدثت اقضيه للناس، فلازم يجي الزمن يدينهم الاقضيه دي. طيب وبعدين؟ اما قال لك الطريق اللي احنا هنعمله ده ونمشي فيه ان كان طويل يبقى عايز مراحل محطات، يعني المحطات دي لازم يبقى فيها ايه مستلزمات الانسان العادي. ولذلك ايه هناك وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره بين داود قرى ايه علشان ياخدوا مصالحتهم منه، اكل ما يقدرش ياكل كله يوم يجيب من القريه دي ويستريح ويشرب شيء اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه استراحات في الطريق. وكل ما الزمن يرتقي نرتك الاستراحة وتديك حتى تنام من الموت. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ايه قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. الواحد يشيل قد ايه ويتعب عايز يرتاح. الناس الاعيان بقى اللي كان عندهم مراكب طاهرة ويمشوا كده قالوا الله تقول ايه الزولة دي، احنا عايزين ربنا يباعد بين اسفارنا عشان ما يسافرش للتجارة ولا الربح الا مين الى الاقوياء، ما يعملهاش قريبه من بعضها عشان اي واحد بقوه يقدر يمشيها. وقالوا ربنا باعد بيننا باعد لي عشان ما يسلكش الطرق للتجاره والعمل الا مين الا الاغنياء. ربنا عاملها رحمه بالايه بالناس. فاذا لازم لما ارتقت الحكايه بقينا نعمل حب كبه في السكه كباريهات ومش عارف ايه وحدا اسمها مش كباريهات استراحات ومش عارف ايه وريست زي ما بيقولوا كافاتيريا وريست الريست مش عارف. والله اذا ارتقينا وعملنا الطريق اثنين اهدي ارتقاء اهو ده زي التشريع بقى، كل ما يجي تشريع لازم يزود يشوف الالام ومتاعب لازم ايه لازم يعمل. طيب لكن اللي بيسلك في الطريق ده صحيح عايز حاجات قلنا قرى ظاهرة بينهم وفيها مطالبهم طبعا قوي. طب مش يمكن قطاع الطريق يطلعوا عليه؟ يبقى لازم بقى جدك الحياة وناس فسدت وتبقى ترصوص على الناس عملنا فيها أمن عام وانديات تروح وتيجي ومش حاجة. طب مش صح ان عندي ليا حاجة وانا في الطريق دلوقتي مثلا انا العمل محط التليفون، طب مش احن صب المصيبه وعمل مش عارف ايه قلب قالك عمل اسعاف، طب مش صح ان اللي ماشيين في الطرق ده بالسيارات ما يكونوش ضرائبهم انهم ما يعتنوش بحاجه ويسرعوا زياده عن اللزوم او ياخدوا حمولات؟ طب قالك عمل مرور ضغط مرور. الله، كل ما تعرف حاجه كل ما تعرف قضيه مخالفه يجي ايه قضيه من الدين ده فين احنا ايه وبعدين. طب وبعدين قام قالك رجال المرور دول علشان يشترطوا ان لازم يكون المسافه بين داويله 6 متر ومش عارف يكون على السواق نظره ايه يعني شروط. طب مش صح ان رجال المرور دول زي الناس؟ طب ان حدثت اقضيه من المخالفات من الناس مش صح برضه رجال المرور يحصل منهم دي ويخالفوا ويطنش على ده ويعمل على ده؟ ام قال لك عملوا اسمها حاجه شيش يعني يبعثوا ناس بقى يمشوا كده بال طب ما يمكن دول برضه يدلشوا يبقى مسرع ويديله حاجه كده ويمشي، يبقى ما واخد زياده على البتاع ويديله قرشين برضه يمشي ممكن. قال لك اما عملوا فيها الرادار. اذا كل ما تيجي مساله نعلي مساله كذلك الله مع الايه؟ مع الرسول. كل رسول يجي علشان يعمل احنا مثلا كان اقصى قبل ما ينشي بتاعي كان اقصى ما نتعلم في الكتاب. وبعدين اتسعت الحضاره وعلي الكتاب ما ينفعش لازم يبقى في مدارس اتعملت مدارس. وبعدين عايزين نعمل جامعة علشان دكاترة قطع عليهم مش عارف ايه. اذا كل العصر يتطور يعود مطالب يعود مطالب تقوم الناس ايه كذلك شرع الله. كل رسول يجي عمال بيجادل الاقضية. طيب لما جه يعمل عمل المرور قال لك مش صح يدل صراحة بتاع الرادار يجامل ده ويسيبه ويجامل ده ويسيبه بيحصل مش كده لانهم بشر برضه. طب ده احنا عاملين الرادار علشان نمنع البشر انهم يفسدوا. طب ما هم بشر برضه ممكن يعملوا. قام قال لك هدى بقى لحد هنا تنتهي مهمه البشر انما نرد بالدين الى حاجه واحده. قام قال لك الى حي قيوم اعلى حاجه الى حي قيوم بيشوفني. وبعدين قال يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. وإن كنتم تعتقدون أني أراه فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إيش معنى يعني تبقى يعني عينك كده؟ وبعدين يجي في الراحة يقول إيه؟ نامنتم لأن ربكم ما ينامش. يبقى حين تأتي الفساد في القمة دي الرادار يقول ما تفتكرش إنها كده، ده عندي بقى أنا الإيه؟ القيومية، وعندي إيه؟ إنني ما بنامش نام على كده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية قال هو نهو نهدي، وجعل للرسول برضه هداية. اللي احنا بناخدها من الفروض ومن القرآن هداية ربنا، وتفويض الله لرسوله بأن يشرع برضه بيهدينا إلى شيء. الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يبقى نهدي به من نشاء، أي بتنزيل الأصول في الكتاب المحكم. وفوضنا الرسول في أنه لما يلاقي حاجة يدفع لها إيه؟ قضية. الله، طب ما قالش للرسول، الله لا قال في كتابه ولا الرسول قال في سنته. وبعدين الحكاية اللي احنا قلناها بقى اللي سأل فيها الإمام علي، ترد علينا أمور لا نرى فيها حكما لله ولا حكما للرسول، لا لا لا سنة ولا كتاب، نعمل ايه؟ فقال ايه؟ اجمعوا العباد مش كده؟ واجعلوها شورى ولا تقضوه برأي واحد. الله، يبقى اذا لله هداية ينزلها في الكتاب، وللرسول له هداية بالتفويض في التشريع ما آتاكم الرسول وخذوه، وبعد ذلك المشورة والإجماع في الأشياء التي ليس فيها إيه؟ ليس فيها شيء. يبقى قول الله يهدي به من نشاء، أي في إيه؟ في الأصول والأمور اللي موجودة في الكتاب. وإنك أنت لك هداية، وإنك لتهدي إلى صراط إيه؟ إلى صراط المستقيم. الرسول لما جه بالتشريع الخاتم النهائي قال لك مش ممكن بقى تيجي حاجة أقضية من الناس إلا وفيها إيه؟ فيها نص من كتاب الله. مثلا كان زمان لما ناس تتخاصم يرفعوا الأمر إلى ولي الأمر، وبعدين يطلب البينة ويطلب الإيه؟ الشهود. ما هو برضو دلوقتي لما عمل الحاكم عملوا العملية دي برضو يجيبوا الشهود يطلبوا الشهود أو البينة. قال لك لكن فيها معمول محامين إيه؟ برضو إيه؟ يدفعوا. طب والمحامي انت اللبخ بقى ولا مش عارف ايه بتاع يقدر يطلع المذنب يمكن يطلعه بريء. الله، طب نعمل ايه؟ قال لك يجي القاضي يسقف المساله شويه ويعدلها. طب والقاضي ما عدلهاش؟ قال لك قاضي في الجنه وقاضيان في النار. نعمل ايه؟ يقول له بقى الحته اللي عليها الفوق بقى اللي هي بتاع القيوميه اللي قال لكم ناموا وانا ايه؟ وانا ما بنامش. يبقى ولذلك القاضي قال ايه؟ قال ان عميتم على قضاء الارض فلم تعموا على قضاء السماء. عشان يوقف الواحد عند ايه؟ مش اللبخ بقى. ولذلك يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ اذا ربنا الدين الى شيء اعلى عشان يخوفنا، عشان تستقيم الايه؟ تستقيم المسائل. احنا قلنا اول التعليم بجلده الكتاتيب، وبعدين بقى لما حبوا يرتقوا البلد ومش عارف محمد علي واجي اللي بقى مش عارف عمل ايه؟ المدارس. وبعدين خدوا الاعداديه وخدوا مش عارف ايه، وكان زمان ما فيها الا ابتدائيه، هي الابتدائيه اللي ويمكن ما كانش في مدرسه ثانويه الا واحده في القطب. وبعدين بقى كل بلد فيها ايه؟ فيها كل مدرسه ثانويه. وبعدين حبينا نرتقي شويه، كل بلد فيها ايه؟ كل ساعة فيها فيها جامعة. إذا كل ما تيجي مسألة يبقى فيه إيه؟ كذلك الله مع إيه؟ مع خلقه. طيب تعالى بقى الصحة، الحقوق دي في القضاء. طب والصحة اللي ما فيهاش تقاضي دي يجي الواحد علة ولا بتاع يعني. كان زمان اللي في البلد حكيم الصحة، وحكيم الصحة داري الأم خدها كصبي من قصة، وبعدين لو الحكايه دي يمكن يغلط قاموا عملوا ايه؟ لما محمد علي جه قال لك لا ده نعمل كليه تدرس الطب عشان تبقى العلاج عن ايه؟ عن بصيره وعن عمل كليه الطب. وعمل بعثات ووداها ووداها هنا. وبعدين ايه؟ اول ما جه الطب اسمه ايه؟ ممارس عام. يعني طبيب لكل الادواء، الودن والسنان والبطن واللي مش عارفه كلها واحد. وبعدين ارتقت الدنيا فبقى عملنا للايه كل واحد له الايه اختصاص. العظام اللي هي الاساس المسلح يقولوا دكاتر وبعدين ايه اللي وبرضو العضلات لها دكاتر الاعصاب لها ايه دكاتر العيون لها دكاتر الاسنان لها دكاتر الله. اذا كل ما يحدث شيء في الترقي يبقى كذلك الله مع الايه مع الرسل. وبعدين برضو في التعليم ابتدأنا كان تعليم واحد ونظام واحد قال لك لا انا عايز الزراعة يبقى لها نظام وعايز الصناعة يبقى لها ايه نظام وعايز الحقوق يبقى لها كلية وعايز التجارة يبقى لها كلية وعايز الاقتصاد يبقى لها الله. كل حاجة بتتنوع عشان تستكمل ايه كذلك الله. طب الاستكمال النهائي كان عند مين؟ عند حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اكملت اكملت واتممت وايه ورضيت. نهدي به من نشاء من عبادنا نهدي به من نشاء قال لك بديه من الهدايه المعروفه او نهدي به من نشاء هدايه الدلاله. طب ما هو بيدل بالادله على المؤمن والكافر يبين له الحاجه للمؤمن والكافر. اللي يرضى بالايمان يقول له انا هزودك شويه والذين اهتدوا به زادهم هدى واتاهم تقواهم ويديله بصيره ويديله يعني الهام حلو يقعد يفكر والالتقاءات تاتي من هذه الايه من هذه الناحيه. وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ما هو الصراط؟ الصراط في الاصل الطريق المؤدي من الى. طيب يبقى نتعود كده وكده وكده وكده قال لك ياخد زمن كتير وياخد راس كتير انما لما يبقى عادل يبقى قصير وياخد راس بسيط. طيب مش قال طريق بس قال ده صراط. صراط يعني ايه؟ يعني زي ما يقول شعره. ليه شعره؟ عشان ايه؟ عشان الواحد يمشي ايه بانضباط. ولذلك قال سواء السبيل. سواء يعني وسطه يعني حتى لو كان الطريق واسع ما يمشيش في جنب الناحيه ولا في جنب الثانيه يمشي في ايه في وسط الطريق بحيث يكون ما عن يمينه سواء هو ما على ايه ما على اليسار بتاعه. قال ربنا سمى المنهج بتاعه اللي من دنيا الى اخره الصراط الايه مستقيم من الى. طيب الحق سبحانه وتعالى بيدينا التشريع برضه منه الينا وبعدين يعود اليه علشان ايه يجي منه الجزاء. يبقى منه اولا وبعدين الينا واحنا نعمل زي ما قال يوم يدينا هو الايه يدينا هو الايه الجزاء. صراط المستقيم. ولذلك في اول سوره اللي هي سوره الفتح قال ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ويجي بقى تانية في سوره الكهف والايه لا عوج لا مفيش عوج ولا ايه ولا امن. عوج يعني يمين وشمال كده ما فيش فيه ولا امن تعالى واطي الصراط وما حاسبه. اهو ده منهج مين؟ منهج الحق سبحانه وتعالى. انك لتهدي الى صراط مستقيم. مش صراط انشاناه احنا طريق انشاناه لا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الصراط اللي عامله مين؟ اللي عامله ربنا. وربنا له ما في السماوات وما في الارض. مفيش حاجه تعوق منهجه انه يعمل الطريق الايه الطريق المستقيم الطريق الايه القويم. وبعدين قال ما دام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض يقول ايه الا الى الله تصير الامور. يعني الدنيا بتاعتنا كلها هتبقى مين والغايه نروح لمين؟ فما بين من وبين الى احسنوا امركم فيه لان اللي جاي الاول الطريق من الله وبعدين صائر الى مين؟ الى الله. انت هون في الدنيا بتعيش باسبابك ينزل لك المطر وعامل لك الارض ومش عارف ايه وبتاع والمطر وتاخد الماء وتنبت الارض وتاكل ده كلام كويس. انما الى الله دي هتعمل ايه؟ يبقى بعد ما كانت الدنيا اسباب انت لك فيها عمل الى الله ما هيبقاش لك اسباب ولا لك عمل. اسمه قاعد تنبل في الجنه تنبل ما فيش الا يعوده اللي يجي على باله ويجي على باله. طب يبقى مهما شقيت في الدنيا من تعب مده عمرك وبعدين تروح لاخره ما تعملش اي حاجه الا انك انت تشتغل ولما تشتغل حاجه تجيلك ولا مقطوعه ولا ممنوعه وما فيش لا يذوقون فيها ولا يذوقون فيها الموت. تبقى بالله سهلة والعملية ولا لا سهلة؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا اسمعوا إلى التنبيه، فكأن اللي جاي بعدها أمر مهم يجب أن تتنبهوا إليه. وقلنا آلة التنبيه دي في اللغة معناها المتكلم هو الذي يحدد وقت كلامه، إنما السامع لا، السامع قادر لما تتكلم يسمع. يبقى مين اللي يملك؟ اللي بيتكلم هو اللي ايه يملك. طب هو مشغول وانت عايز تقول حكم، وهو يمكن مشغول يقوم يفوت منه حاجة، يقوم قبل ما تدي له الحكم اللي انت عايز تقول له انا، يقوم يفهم ان فيه ايه نبهته الى ان، علشان لا تضيع منه كلمة من الذي قيل، يبقى خدها من الايه من الاول. ألا إلى الله، ما دام قال تنبيه الجملة اللي جاية بعدها إلى الله تصير الأمور، يجب أن تتنبهوا لها. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لما حتى البشر لما يجي يوصي بحاجة ساعة ما يموت ما بيوصيش بكل حركة الحياة، بل بيوصي بالأمر الإيه؟ الأهم. الأمر الأهم يوصي به. فآخر حاجة قال لك ألا، يعني العملية دي كلها منه منهج ومنك تطبيق للمنهج، وبعدين هتعود لمين؟ هتعود لربك. فلازم تلحظ دائما في كل أمر أن إيه؟ إليه نرجع. وما دام إليه نرجع إحنا مش مخلوقين كده عبس، أفحسبتم أنما خلقناكم إيه؟ عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون. ألا إلى الله تصير الأمور. حاميم برضو حروف مقطعة مكونة من حرفين، واحنا قلنا الحروف المقطعة تأتي من حرف واحد زي قاف ونون وصاد مش كده، وتأتي من حرفين زي حاميه وزي طاسيه، وتأتي من ثلاثة زي طاسين ميم وألف لام ميم ميم، وتأتي من أربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وتأتي من خمسة في إيه حاميم عين سين قاف وكاف هاء عين إيه وعين صاد، أهدي من الحرفين. واحنا عرفنا الكلام فيها، قلنا فيها الكلام كتير. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طب والواو دي ايه؟ طب حاميم والكتاب المبين ده عطف. طب ما والكتاب المبين هي من الكتاب المبين؟ أم قال لك لأن الكتاب المبين المظهر للأشياء انت بتفهمه، انما حاميم دي انت ما انتش عارف. قال لك الاثنين واحد، حاميم والكتاب المبين جعلناه قرآنا عربيا، الاثنين قرآن. طب وفصل ليه بالعطف؟ أم قال لك لأن دي بنفهمها ودي بنقف عندها. أم تقول حاميم وتقسم بالكتاب والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، وتبقى قسم يا كده تنفع وكده إيه وكده تنفع. إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآن يعني قلنا قرآن يعني مخروق، ولما قول كتاب يعني مكتوب، علشان يبقى مسحور وفي الصدور حاجتين اثنين. إنا جعلناه قرآنا عربيا ليه؟ لأنه قال في آية ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. لما يجي رسول أول ما ينادي مش لازم يفهموا عنه، يبقى لازم بلغته بلغته. طيب إذا كل رسول يأتي بلسان إيه؟ بلسان قوم. وأنت تقول إن محمد للناس كفة، أنت تقول إن محمد لمين؟ للناس كفة. طب والناس كفة لغتها متعددة، وما دام بلسان قوم قال لك بلسان قومه الذين يباشرون توجيهه الاول ويفهمهم ويقتنعهم ويتخمر فيهم ويبقوا كويسين، وبعدين هؤلاء ياخذون المنهج كحركه وعمل ويسيحون به في الكون، يبقى الاعجاز في السلوك العملي. ولذلك تجد ان الاسلام انتشر في بلاد كثيره بايه؟ بالسلوك. شافوهم كده كويسين قالوا ايه دي؟ قالوا احنا مسلمين. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، ومش بس يقول ده من كتوان، يقول وقال انني من المسلمين، يقوم الناس تتعشى وبتاع. او احنا ان الحق سبحانه وتعالى يروح مدبس الخلفاء دي كلها، يقول ايه ان بعثنا الرسول لكم يكون شهيد عليكم وانتم شهداء على الناس، فالرسول يشهد انه بلغنا والناس التانيين يشهدون انكم بلغتموهم. وما دام بلغتموهم لازم تشوف اللغه اللي يفهموها، السلوك واللغه. ولذلك لما نزل القران العرب الاميين اللي ما لهمش نظام ولا يحكمهم قانون ولا ولا الى اخره، ساعه من ساعه في القارين وفي البلاد المتحضره زي فارس في الشرق والروم في ايه في الغرب، زلزلوا هذه الحضاره الفارسيه شرقا وزلزلوا الحضاره الرومانيه ايه غربا، وهم اميين. قال لك السلوك بتاعهم كان يلفت النظر. ولذلك احنا قلنا في سورة يوسف لما دخل معه السجن ايه فتيان، مش كده؟ قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله. شوف العلة بقى، العلة السلوك اللي شافوه، اما نراك من المحسنين، يعني هو ماشي لقيناك ماشي كده كويس وانت اللي تؤمن كده. قال له يترون المحسنين يعني ما اعرف. طيب ما هو لو انا عملت كده لانني اتبعت ملة ابائي ابراهيم وموسى واتبعت ملتهم، فبقيت بالشكل ده. لو اتبعتم انتم ملة الانبياء سيبوا زي وسيبوا احسن مني. اذا وبعد ذلك قال ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. ما نسيش المهمة ليه؟ لانه استغل حاجتهم اليه في تأويل الرؤية. لو اعطاهم تأويل الرؤية من الأول خلاص، إنما لسه ما اعطاهمش تأويل الرؤية يبقى هم مربوطين بيه عشان عايزين يعرفوا تأويل الرؤية. قبل ما يديهم اللي هم عايزينه قال لهم اللي هو عايزه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الإيه؟ القهار. وبعدين قال لهم بقى على الرؤية بقى، أما أحدهم فيسخر وأما الآخر فيصلب فتأكله. طيب قضي الأمر الذي فيه تستفسر. يبقى لم يقل الأمر اللي هم جايين يستفسروا فيه إلا آخر حاجة، إنما استغل حاجتهم إليه وقال لهم الله. هم قالوا إنا نراك من المحسنين، فكأن السلوك الحق والصح والطاهر يلفت النظر، بدليل إن الجماعة اللي فيهم جنوب دول ومسجونين قالوا له انت محسن، يبقى لازم تشوفوه كويس كده 24. كذلك السلوك الانساني في اي حته في العالم يلفت الناس الى الملك. طب ليه؟ قال لك لاني مسلم. طب مسلم ايه يعني؟ يشهد ولا يشهد ان لا اله الا الله. ولذلك الكثافات الاسلاميه في اي بلد لم تاتي بالفتح، وانما اتت بالسلوك الذي كان اسوه طيبه للقوم اللي ايه؟ والواحد يتعلم يقول له ايه القران. انت لو توصل الحرم وبعد ذلك سيدي تلاقي واحد عمال يقرأ القرآن بيتعطع فيه، واحد ما بيحسنش. والله سمعناها كده، إن الذي فرض عليك القرآن بيتعطع في الكلام. وبعد ذلك سلوك الإسلامي صح. ليه؟ لأنه أخذ من السلوك والإيه؟ والمنهج. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ليه؟ لأن لو كان جاي كده ما يقول لهم ما يفهموش حاجة، إنما عربي بلسانهم يتكلمون يفهمهم كل واحد. وإنه الكتاب المبين ده اللي جعله قرآن عربي، إنه هو ده في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب يعني الأصل الذي تؤخذ منه جميع الرسالات والأحداث كلها موجودة. إنه في أم الكتاب اللي هي اللوح المحفوظ، إنه لقرآن مجيد إيه؟ في لوح إيه؟ في لوح محفوظ. وبعدين هناك لا يمسه إلا المطهرون. كأن الأم الكتاب اللي هي اللوح المحفوظ فيه كل أشياء تتعلق بالرسالات كلها وفيه الأحداث كلها وما يحدث فيها. طيب وإنه في أم الكتاب لدينا، شوف لدينا دي يعني معناها انه ايه؟ عندي مصون يعني ما فيش حاجه معه. وعلي ادي وصف ثاني، يبقى القران في ام الكتاب ادي واحده. ولد الله عند الله، مش ده لحد متصرف فيه لا. وعلي هو في ذاته، علي يعني عالي مرتقي. ليه؟ لانه هو الخاتم لكل الاديان. وبعدين انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، مش كده؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله، يبقى القرآن جاي مهيمن على الرسالات كلها. والهيمنة تلتقي معهم في القضاء الأشياء اللي احنا قلنا ضروري اتفاق الرسل فيها، في العقائد والأعمال العبادية والأخلاق ومش عارف ايه. وبعدين كل رسول، طب لكن القرآن له اللي ينسخ حكمه وله انه ينفذ الرسالات مما دخل عليها من الفساد اي من التحريف، مش قال فلكم لكم ما ذكر به يوم يفكروا. طب وايه تاني؟ قالوا ايه اول مرحلة؟ نسوا ما ذكروا. ايه ما ذكروا؟ بقولوا ما ذكروش كتموه، يكتمون ما انزلنا. طب واللي ما كتموش حرفوه؟ هم لسهم وقفوا لما قلنا عند هذا الحد، بل جابوا كلامنا عندهم وقال ايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون ايه؟ من عند الله. يبقى الاسلام ده عشان يعمل العمليه دي ما سبقه به الرسل متفق عليه ايه واحد، وبعدين مهيمن على الرساله، يبقى هو ناسخ للاحكام اللي ما تناسبش العصر، وهو بيعمل ايه تاني؟ ناسخ للاحكام، بيعدل الانحرافات اللي في الكتب اللي هم نقلوها لنا من ايه؟ منحرفة. طيب وبعدين يقول لهم انتوا الكلام ده مش عندكم، مش عند ربنا. يبقى علي يعني مهيمن على الكتب، يعمل فيها هذه الاشياء، ما فيش يعني. وانه في ام الكتاب لعلي حكيم. طب وفي ام الكتاب ليه يعني؟ مش لا ربنا حافظه في ام الكتاب كده وبتاع، مكتوبة في ام الكتاب، ما هو ربنا علام الغيوب، ايه لازمته يكتبها؟ وربنا ما ينساش، لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى ايه لزوم كتب الكتاب ده بقى؟ هم قال لك لان الملائكه لما يطلعوا ويشوفوا اللوح المحفوظ فيه كلام قديم من قديم اول، وبعدين يشوفوا احداث الكون من الناس على وفق ما قال الله، يوم يزدادون حبا في الله وعناية به ويحقوا بأن الله هو العليم الحكيم. الملائكة نفسهم ساعة ما يشوفهم ربنا قال كلام، وبعدين الأحداث في الكون جاءت على وصف هذا الكلام، يقول يا سلام. يبقى إذا أدي سر الكتابة، مش سر الكتابة إننا عايزين. قال لك لا، هي دي علشان الملائكة يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، ويقولوا يا سلام. شوف الكلام اللي قاله قديما، الأحداث الحديثة المستقبلة عمالة إيه؟ تطبقه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بعضهم قال في أم الكتاب برضه مش اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ مفهوم إن هو إنه لقرآن مجيد في لوح المحفوظ. ليه؟ قال لك في آيات تقول إيه؟ إن اللي يجي من القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات هن أم الكتاب، دي اللي بقى، والباقي يبقى فرعية. أم الكتاب الآيات المحكمات، سور المتشابه هو ده اللي فيه الايه؟ في الكلام. قد يمكن بيقول على الصورة دي يعني اللي هي الزخرف دي يعني. إنه في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب هنا اللي هي الآيات المحكمات، وكأنه ينبهنا على أن سورة الزخرف كل آياتها محكمة. كل آياتها محكمة. ما فيش متشابه، منه آيات محكمات ومن أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات. طيب حكم ربنا في المتشابهات ايه؟ قال لك القرآن النبي قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما لم تعرفوا فآمنوا به. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإن لعلي يعني مهيمن على الكتب، وحكيم وضع كل شيء في زمنه وكل شيء منضبط، والزمن اللي انتهى فيه الرسل بقى خلاص ما يجيش رسول ثاني. وأم الكتاب قلنا اللوح المحفوظ، فالاستدراك طب ما دام ربنا لعلام الغيوب ولا يغيبش عنه حاجة، كاتب لي قال لك كاتب علشان الملائكة لما يشوفوا الكلام المكتوب قدم وبعدين يشوفوا الأحداث موافقة لما قال الله يعرفوا أن ربهم ده إيه؟ عليم حكيم. ليه؟ قال لك أصله من أول آلة تجعل فيها إيه؟ من يرشد فيها ويسفك الدماء والحرس والنسل، قال إني أعلم ما لا تعلم. أنا قايل على الحاجات دي علشان لما تيجي تحكي ما كنت سمعت ورفض ربك عنها. طيب على الأول. وقالوا إن أم الكتاب اللي هو منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يبقى أم الكتاب يعني الكلام المحكم في المتشابه. قال ربنا فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصل بتاعه، ومنه إيه؟ المتشابهات. طب المتشابه إيه؟ قال لك ما يعلم تأويله إيه؟ إلا الله. وبعدين جم الراسخين في العلم. إلا الله والراسخون، يبقى الراسخين في العلم يقولون. طب ما بيقولوا لي يبقى مدام أن النبي ما بقاش متشابه ما يبقاش متشابه. طيب وبعدين أما إيه؟ أنك في آية ثانية لا وما يعلم تأويله إلا الله ونأخذ والراسخون في العلم بقى يقولون آمنا به يبقى اللي يتشابه نؤمن به. طب بدليل انه قال ايه والراسخون في العلم يقولون آمنا به يبقى المتشابه نؤمن به والمحكم نعمل به. نعم وانه في ام الكتاب لدينا لعلي وحكيم يبقى اربع في ام الكتاب ولدن عند الله وعلي وحكيم اربع اصحاب. افنضرب عنكم الذكر صفحا بيقول بقى للقوم المكذبين بقى المعاندين كل حاجه تنزل يعرضوا فيها ويهاجموا المسلم ويعذبوه ويؤذوا حتى النبي قال يعني انتوا عملتوا الاعمال اللي بتعملوها دي وبتردوا على عن كلام الله نقول لكم تردوه انتوا عايزين منا ايه ماذا تريدون انا اضربوا عنكم الذكر صفحا ما دام بتكبروا كده ما نديلكوش ذكر ولا نقول لكم حاجه اتنه يعني ننهي الرساله ننهي ما نقولش افنض ليه جامد نضربوا عنكم الذكر صفحا. كلمه نضرب ضربت واضربت اي تركت العمل ومنه الاجابه بتاعنا عمال اضربه يعني عملوا ايه طبعا هنضرب احنا رخلين عم ننزلش الكتاب عشان انتم ما بتصدقوش وكبرين بيه لا سنوالي لرحمتنا انزال الكتاب ونرغمكم بالأدلة والبينات والغزو والفتح والنصر على ان تتمسكوا به بل بالعكس ان كنتوا لما تكونوا فاسدين تبقى مش في حاجة اننا نمنع الوحي بتاعنا انتم عايزين وحي اقوى شوية من الوحي فانسبكم مما يدل على ان الله رحيم بعباده حتى بالكافرين. طب يقول لهم يعني انتم بتكذبوش نمنع القرآن لا ما نمنعوش ليه ما نمنعوش قال علشان ان منعناه هنمنع الخير عنه وتبقوا انتم مسلمين دائما انما لما نوالي يمكن تؤمنوا ولما تؤمنوا يبقى قدمنا لكم الخير وقدمنا لغيركم الخير لان الشرير اذا اهتدى امن الناس من شره ولذلك الواحد من كله عدو ويدعى عليه بالخيبه والمش عارف الايه وربنا يفضله نقول له يا شيخ ادع له بالهدايه والهدى عشان انت تنتفع بسلوكه. ولذلك ان ما كانش الانسان يبلغ ما عنده من العلم يبقى هو اللي خسران. ليه؟ قال لك لانك كعالم هتمسك السبيل المستقيم فالمجتمع ينتفع بك والمجتمع يضر بمين؟ اللي مش على السلوك المستقيم. يبقى من الخير لك وللمجتمع وليك انت اولا انك انت تعمل ايه؟ تهديه عشان ترتاح من شره. يبقى النفع لك وبعدين العالم كله يرتاح من ايه؟ من شره. فقال افنضرب عنكم الذكر يعني نتركوا البلاغه دي علشان انتم مسرفين في الضلال. لا احنا من رحمتنا سنوالي نزول القران لان يمكن بتكرار وبعد ذلك صح الكلام ده ولا مش صح؟ بقى كل شويه يسقط واحد يجي عمر يجي حمزه مش كده يجي خالد يجي عكرمه الله يجي عمرو بن العاص يبقى اذا لو قال هو منعنا الاول طب تبقى ايه؟ يبقى ما حصلش اي حاجه. افنضرب عنكم ذكرنا اي نتركه ونمنع عنكم الذكر لانكم مسرفين كنتم قوم مسرفين. يبقى مش هن ايه مش هنضرب هناك بس مش قال اضرب بس يعني نترك القران ما نقولش قران صفحا. افنضرب عنكم الذكر صفحا صفحا يعني اعرابا يبقى الترك اضراب على الكلام خلاص واعرابا عنكم ما نردناش لنا دعوه بكم وايه صفحا يعني ايه؟ قال لك لان الانسان اذا تكلم مع انسان وكلامه مش مقول عنده يروح منه بعد ما كان مواجهه كده يبقى يديله صفحه الوجه مش كده؟ فانتوا عايزيننا نعمل كده يعني؟ ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم البشرهم بعذاب. طب بشرهم بجنة بشرهم بعذاب انما كلمة توشون ده تهكم واستهزاء. يقول الواد ما بيذاكرش، يقول له ابوه ابشر بالسقوط. مش انت عايز ما ذاكرتش، ولما ذاكرتش تبقى عايز تسقط، وما دام عايز تسقط تبقى رغبه منك، انت بشرك بالرغبه بتاعتك اتحققت، يبقى ابشر بالتهكم فبشر الله. فنضرب عنكم الذكر صفحا جاء من دي المواجهه للانسان، يشوفه كده مواجهه وبعدين عايز اول ما يعرف يعمل يعمل له كده، يبقى صفحه ورد وصفه هي اللي بات، وبعدين كان كده يلوها ثاني ويمشي. انتوا عايزين ايه؟ نضرب الذكر عنكم صفحه. قلنا والذين يكنزون الذهب والفضه، واضحه فيها الايه، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. مش كلام مجمل، بينوا وفصلوا. اليوم يثمى عليها في نار جهنم. ما هو النقد كان يا ذهب يا فضه، مش ورق زي ده بتقول ده انحرق. المخلاص الذهب والايه؟ والفضه. يوم يثمى عليها في نار جهنم فتكوى بها اتفاق ايه؟ جباههم لانه وضوء ايه؟ وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما يبقى فين نحوشها لعذابه. طب ايه بقى تكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال لك لان لما يجي واحد سائل يطلب من اهل الخير حاجه يقوم يعمل عليه ايه؟ يعمل ايه؟ يكشر له كده او بيوجهه كده، وبعدين ايه؟ يعمل جنبه كده يديله جنب، وبعدين يديله ظهره ويمشي ويسيبه. فالعذاب يكون على قدر ما اتى من سيئه صاحب المال مع المحتال. ايوه فنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم، اي لانكم كنتم قوما فاسقين. لا ما حصلش. مسرفين. قوما مسرفين. وبعد ذلك قال انتوا بقى عايزين نرجعكم الى التاريخ عشان تاخدوا عبر من الواقع. احنا ارسلنا رسل كتير وكذبوا الرسل، فماذا كان نصيب المكذبين؟ هل انهزم رسول امام دعوه؟ ابدا، بل العكس، المخاصمين ايه؟ انهزم. ولذلك يقول ايه؟ فاما نرينك الذي نعدهم بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه؟ الله. يبقى لازم هنتعذبهم. ولذلك هناك يقول في ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من اقرا كده، فكلا اخذنا من ذنبه، فمنهم من اخذته الصيحه، مش كده؟ ومنهم من اغرق، ومنهم ايه كمان؟ ارسلنا عليهم ايه؟ حاصبا. الله. يبقى كل واحد بياخذ على ايه؟ على. فالذين سبقوكم اجهلوا، ومش هقول لكم كلام كده نظري. شوفوا بقى وانكم لتمرون عليهم مصبحين. مروا على القرى، قرى لوط وسدوم ومش عارف ايه، ومروا على بتاع ثمود. الله. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ادي اللي سبقوكم وكذبوا، شوف كان نهايتهم ايه. فالا تحذرون ان يحدث بكم ما حدث لهؤلاء. وكم ارسلنا، كم ديا؟ يقول لك كنايه عن الشيء الكثير، زي ما تقول له كم جاملتك وكم حلمت عليك وانت برضه في السفاهه. هي كم يعني ايه؟ بمعنى كثير، يعني حصل من هذا. وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون. هذا عملهم كده. فاهلكنا اشد منهم بطشا. القوم اللي فاتوا دول اشد منكم بطش، وعددهم اكثر منكم يا قريش، ومع ذلك حصل عملنا فيهم كده. فخذوا لكم ايه؟ خذوا لكم درس. ومضى مثل الاولين، الامثله الكثيره من الاولين على ان الذين يعادون الرسل، ربنا وعد الرسل بان جندنا لهم الغالبون. فافهموا كده انكم مهما عملتم فسينتصر الرسول وستنتحرون. وبعدين اما انكم تهزموا في الدنيا، واما ان ربنا يدخل لكم العذاب الايه؟ العذاب. وقد مضى مثل الاولين. علشان يفهم بقى ربنا عايز يفهم لي ان هم لدد ورغبه الجدال مش منطق عقلي للأشياء، لأن منهم هم حنقول أخذ من لسانهم هم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يلزموا كده أقول لك الله. طب وإيه ليه الحكاية دي ما قدموش ينكروها ليه؟ قال لأن خلق السماوات والأرض قبل آدم ما يجي ما ادعاها أحد أبدا من الذين جاءوا بعد آدم، فما عندهمش فكرة أن حد يعملها، يوم ما عملوهاش. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله، ما دام هم عارفين ان عزيز وعليم وهو اللي خالق، ايه اللي موقفهم الوقفه دي؟ قال لك في بعض البتاع، لك ازاي يقولوا العزيز الايه العليم؟ طب يقولوا خلقهم لان ما حدش ادعاه، انما هم بيسالوا لان فاهمين ان منهجهم احسن، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا بل نتبع ما الفينا عنه الاحسن. طب يبقى ايه يعني الموضوع؟ يقولوا عزيز الحكيم، العزيز اي الذي لا يغلب. يبقى هم ردوا على نفسهم بانهم هم لو عملوا ربنا هيغلبهم برضه. قال لك لا، اذا ارسلت واحد الى فلان فقال لك اذهب الى فلان بدون ما يجيب له اوصاف كويسه وبتاع، اذهب الى فلان وقل له كذا. فبعد ذلك يقول امرني ان اذهب الى الشيخ فلان، الى العالم فلان. تجيبها من عندك انت، ما تقدرش تقولها كده يعني. يبقى معناها انه ايه؟ ربنا لما بيبلغنا عن الرسول جاب الاوصاف اللي هم ما قالوهاش. زي انت ما انكرت في قلتك روح دي لفلان باسم كده لفلان وجبتش له القاء، يقوم اللي بيحكي الحكايه يقول هو قال اذهب الى فلان العالم التجهيل اللي مش عارف ايه، يجيبها من عنده عشان يحلل ايه؟ العزيز العليم الله اراد ان يبين عزته وعلمه. قال ايه؟ الذي جعل لكم الارض مهدا. المهد ده هو المكان الذي يستريح عليه الانسان جلوسا او نوما. ولذلك يقول لك طريق ممهد. طريق ممهد يعني ايه؟ يعني يرتاح اللي مشى عليه. ممهدا عملنا كاننا زي الاطفال. ليه عمل لنا مهد زي الاطفال؟ الطفل ما يقدرش يعمل فرش ولا يقدر يعمل اي حاجه، احنا بنمهد له الايه؟ الفرش بتاعه. أبو ربنا عاملكم زي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، لأن المصالح تقتضي أن الناس ينتقلوا من مكان إقامتهم إلى مكان أخرى فيها مصالحهم، يأخد من هنا من البلد دي اللي مش ما في بلده ويروح بده سبيل. يبقى مهد لكم إيه؟ مهد لكم فيها سبلا. نعم، لعلكم تهتدون في السير إلى أغربكم، او لما تشوفوا انتوا السبل اللي ربنا عاملها لكم والاشياء وخلق السماء وخلق الارض وبتاعه ايه، يمكن تحنن وتامنوا بالله فتهتدوا. والذي نزل من السماء ماء بقدر. الله، طبعا السماء قلنا المطر بيجي من السحاب، السحاب ما وصلش للسماء الاولى، انما اصل السماء لغه كل ما عليك اللي عليك اسمه ايه؟ فسمى السحابة ايه؟ سمع. وينزل الماء. مرة يعرفنا انه يقدر ينزل الماء على قد الحاجة، فالناس ياخدوا حاجتهم بدون ان يهاجوا او غرق او غير. وبعدين لما نتقي السطوع اعمل ايه بقى؟ وفجرنا الارض عيونا، مش كده؟ بقى السماء ايه؟ تنزل مية والارض تطلع ايه؟ وبعدين اغرقوا. يبقى بقدر يعني فيه حياتهم بدون ايه؟ منغصات. وهو يقدر يعمل فيها حاجه دي بدليل انه عذبها بالتوفاه. وبعدين السماء نزلت الماء منهمر والارض اتفجرت ايه؟ عيون. فغيره يبقى، لكن هو ربنا من الاكرم وينزله لكم ايه؟ بقدر. علشان يدي المصلحه ويمنع الايه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل المطر يقول ايه؟ اللهم حوالينا ولا علينا، لان علينا يتعبني، انما حوالينا يدينا نبات ويدينا الاشياء اللي هي اللي عايزينها. والذي نزل من السماء ماء بقدر على قد المصلحه فانشرنا به بلده ميتا. كذلك تخرجون. فصار الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه؟ فكأنها لما بيبقاش فيها نبات تبقى كأنها ميتة. ولذلك حتى في الاصطلاح الاقتصادي يقول لك دي أرض موات. أرض موات يعني ما فيها الزرع. النبي يقول الأرض الموات اللي ما فيها الزرع تقدر تحصل عليها وتمشيها. ومن أحيا مواتا فهو له. من أحيا مواتا يعني لو الدول تقول اللي يحيي موات يبقى له. تلتفت كده ما فيش شبر في البلد موات. انما بقت برضه تحدد من مش عارف ايه وتحدد ايه الناس ما بتعملش حاجه بدليل انها لو ارادت ان تيسر ذلك لتوسع رقعه الزراعه يخفضوا الاسمان ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه زي ما احنا بنشوف دلوقتي. يعني الطريق الصحراوي كان اول ما انشئ شكله ايه؟ صحراء. وكان لما تقوم ده وبقى التراب ولا رمل ولا اي حاجه فيه تطمر الطريق قبل ما يترصد كده ويتوضا. طيب احنا مرة ركبنا في السيارة وبعدين لما قامت زي بعض الصور مسحت البوية اللي في السيارة. واول ما مسحت مسحت العلامات اللي هي بتاعت الارقام دي. والزجاج الشرخ. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا سلك لكم فيها سبلا لعلكم ايه؟ طيب ونزلنا من السماء ماء بقدر. نزلنا من السماء ماء بقدر. انما ايه؟ ربنا قال لنا في حتة تانية علشان ما نكتفيش بس بالماء اللي نزل من المطر. لا. المطر قد ينزل في مكان لا ينتفع منه. ويروح. وديه الى بلد اخر. يصيبه برحمته من يشاء. وفيه يجينا من الحرشة. الحرشة ما نستفيدش من الماء. واحد نستفيد. وبعدين اللي يبقى زائد على الماء نص الارض. فسلكه ينابيع في الارض. وإن على ذهاب به لايه؟ قادرون. وبعدين يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يعني من الأبر ما تلاقوش فمن يأتيكم بماء إيه؟ من يأتيكم بماء معين. يبقى بينزل للسماء ناخد على القدر اللي إحنا عايزين والباقي تمتص الأرض. تمتص الأرض يعمل إيه؟ يمشي في الأرض. وبعدين يختبس في الطبقات اللي إحنا لما ندق ترمبة ولا نعمل أي حاجة نبقى نستطيع ان ناخد المياه الجوفيه. ولذلك في مقاييس الان في العلم الحديث يعرف في المياه الجوفيه الان على بعد كام مثلا متر وكميتها قد ايه وانطاق قد ايه وتدي قد ايه يعني. وفي اماكن خلاص ما فيهاش زراعه وانما هي على ايه؟ على بحر لجي من الماء. يبقى لو احنا وصلنا اليها بالعلم اللي مش عارف ايه نطلع ايه؟ الماء. بقول شارع الفرقان فيه. وبعدين لما اباحوا فيه الملكيه شويه كده ويسروه امشي بقى فيه. تلتفت تلاقي زرع اخضر من هنا وبساتين وتلاقي فتحة البلد ومش عارف ايه كلها منها والطماطم والبطاطا كلها جايه من مين؟ طيب يبقى اذا الازمات الاقتصاديه تيجي من مين؟ من ايه؟ من ان الانسان بيكتفي ما هو له ساعة وجد وما بينظرش الى ان النسل يتزايد ويقعد يعمر في اراضي ثانيه علشان. ولذلك دلوقتي اهو الناس لما بتاخد ارض بيعملوا فيها ايه؟ تروح تشوفها بساتين وبعدين وجايبين الموز. الموز قد كده. الطماطم قد كده. والبصله. بصله والله البصله 2 كيلو من الارض الصحراويه. ومن العجيب دي فيها دي اللي شفناها في عند احمد عبد الحافظ بصله 2 كيلو. ما تنفعش في البيوت. لان البيوت عايزين ايه؟ بصله صغيره عشان يدوا التقليد. وبعدين عرفوا وقالوا للفنادق يستوردوها. الفنادق دلوقتي يعني تحت البصل الكبير لانه بيطبخ كتير ويعمل مش عارف ايه. ولكن لو ان عندهم بعض العلم كان برضه البصله الكبيره دي يقدروا يستفيدوا منها. في اوروبا البصله الكبيره اللي اكثر من حاجه في الطهي والطعام يعملوا فيها ايه؟ ياخد منها قشته ويسيب الباقي. بالتسلم قال لك خد القشته ما تجيبش من ناحيه الجذر خدها من ناحيه الايه؟ الفرع. وشبه كده ولا يجرى لها اي حاجه تفضل ما دام الجزر موجود. والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون. بلد الميت خذوا دي مثل على ان الموات ربنا لما يقول يحييه فخذوا مثل دي علشان لما يقول لكم ولا احييكم بعد موتكم تبقى ايه ما تكذبوهاش ولا تقولوا اي حاجه. بلدة ميتة مش كده؟ مش النيل مشددة؟ بلدة ايه؟ بلدة ميتة مشددة. ميتة مش ميتة لأن الميت هو الذي مات فعلا وحديث وخسلوا حطوا في النعش. والميت هو كده، إنما الميت اللي حيقول إلى الموت. يبقى هي جايب هنا إيه؟ ميتا. ميت يعني ميتة صائمة ما تطلعش درع أبدا. ولذلك إنك ميت، ده بيخاطب النبي. يبقى ميت يعني تقول إلى الموت. إنما إيه؟ وما الميت إلا من إلى القبر يحمله. ده الاسم إيه؟ الاسم ميت. كذلك تخرجون في البعث فلا تكذبوه، لان في مثل قدامكم. والذي خلق الازواج كلها، الله خلق الازواج كلها يعني الشيء اللي بقى من زوجين، طب عرفناها. ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الايه الازواج كلها، ايه مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. بس هي دي الحكايه، بس دي. أم أن في الأزواج كل متقابلين. إزاي يعني؟ لما نقول أبيض وأسود متقابلين، حلو وحامض، فوق وتحت، يمين وشمال، قصير وطويل، كل دي إيه؟ اسمها زوجية، يعني الشيئين المتقابلين. يبقى الزوجية زي ما قلناها مرة اللي فاتت، اللي هي في النبات وفي الإنسان وفيما لا نعلم، وفي زوجية ثانية في المتقابلات. كويس قوي. طيب ايه يعني من شيء؟ كل شيء خلقنا زوجين. الله يقول لنا كل شيء خلقنا منه ايه؟ زوجين. طيب نشوف كده يا سيدي. والذي خلق الازواج كلها، كلمة كلها دليل على ان في زوجية اللي انتوا عارفينها، اللي هي الذكر والانثى من النبات ومن الحيوان او مما لا نعلم. فيه برضه كلها دي تدخل بقى الايه؟ زوجيات المتقابلات. طب بيجيب له والذي خلق الازواج كلها. اهل الفكر المستنيرين يقفوا عند الايه. وايه بيمتن بانه خلق الازواج كلها؟ قال لك عشان يثبت انه فرض لا زوج معه. ليه؟ قال لك لان حتى بقانون الاستقصاء العلمي الزوج هذا الاثنين او ما يقبل القسم على اثنين، حتى من اولها كده واحد مش زوج، ما فيش حد وياه كده اثنين، انضم واحد وواحد، يبقى اذا اثنين لازم تحتاج لواحد مش كده، وواحد ما يحتاجش الاثنين. يبقى المفرد الحق هو الذي لا يحتاج لشيء.